إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الدعوة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. اللهم فصل وسلم على ذلك النبي الصادق الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الحشر واليقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن التقوى شعار المتقين ودثار الصالحين ووصية الله في وفيكم أجمعين. أما بعد، ما زلنا أيها الأحبة في شهر شوال الخير، هذا الشهر الذي يأتي بعد شهر رمضان ويأتي مكملا للخير الذي رأيناه في شهر رمضان، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. شهر شوال 30 يوما في العادة والغالب، وستة من شوال يعني 36 في 10 360، يعني عدد أيام السنة. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، أي صام سنة كاملة. هذا الخير وهذا الشهر العظيم اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليؤسس أسرة، ليؤسس لبنة من لبنات المجتمع، حيث أن هذا الشهر بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دخل بالسيدة عائشة رضي الله عنها، عقد عليها قبل فترة لكنه تزوجها ودخل بها في شهر شوال. ولهذا نجد بعض العلماء يحببون التزوج في شهر شوال. لماذا؟ قالوا: لأنه الإنسان خرج من شهر رمضان وقد غفرت ذنوبه وقد التقى بربه، والمرأة كذلك، فيلتقيان بعد ذلك على محبة الله وعلى سنة رسول الله خاليان من الذنوب، حتى تؤسس عائلة وأسرة مسلمة. واليوم أدعو أحبتي إلى أن نؤسس الأسر المسلمة. يا أحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام، الناس في التزوج أفلاس، وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: فمن الرجال من يتزوج المرأة من أجل مالها حتى يغتني بها، ومن الرجال من يتزوج المرأة من أجل حسبها ونسبها، ومنهم من يتزوجها من أجل جمالها، يعني هذه جميلة، دور جميلة، والآخر يتزوج من أجل دينها، يسأل عن الدين. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني إذا أردت أن تختار من هذه الأربع فاختر صاحبة الدين، ربحت وفازت يداك. والحديث الصحيح. أيها الأحبة، رب سائل يسأل: الجمال مطلوب، فماذا تقولون؟ وإذا تزوجت امرأة غنية ربما أغنى، فماذا تقولون؟ يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه الكافي، يقول: ألمح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأسرة لا تتكون ولا تبتني إلا مع ذات الدين، ولن تكون أسرة فائزة إلا مع ذات الدين. وإن ولا بد أو ينبغي إن حصلت مع ذات الدين أن تكون جميلة حتى تقر نفسه وتشبع غرائزه وتنطفي غريزته، وبذلك قطعنا حبائل الشيطان. إذا كان ولا بد فستكون جميلة مع الدين الجمال، مع الدين المال، مع الدين الحسب، لكن أهم شيء أن تكون صاحبة دين. لماذا؟ لأن الرغبات الإنسانية متعددة، الرغبات الإنسانية متفاوتة. لكن إذا أردت الفوز في الحياة الدنيا وفي الآخرة فعليك بصاحبة الدين. طيب، ما هي الأسس التي نبني عليها الأسرة المسلمة، الأسرة الصالحة؟ العلماء حددوا ثلاثة أسس. اسمع إليها. أولا يا شباب اللي تزوج، احفظ الأسس الثلاثة، حاول أن تجدها، حاول أن توجدها حتى تهيئ أو تكون وتبني أسرة مسلمة. الأساس الأول الاختيار. أخوي العزيز عندك بنت، اختار لها زوج. أخوي العزيز عندك ابن، اختار له زوجة. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، في رواية أمانته وخلقه، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أمر. نحن اليوم الشاب اللي يجينا ما نسأل على دينه ولا نسأل على أخلاقه. اسعدكم، ايش راح تجيب لها؟ شنه المهر؟ وهكذا من هذه الأسئلة ماذا ستأتي لها به؟ أين ستسكنها؟ ماذا ستعطيها من المهر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يلفت أنظارنا إلى شيء مهم: من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا ما تفعلون هذا أبشروا فتكون فتنة وفي الأرض وفساد عريق. هذا الذي نشوفه نراه اليوم، هذا الذي نلمحه، هذا الذي نشوفه بالأسواق، هذا الذي نسمعه بين الفينة والفينة، بين المرة والمرة: فلانة فعلت كذا وفلان فعل كذا. فتنة في الأرض وفساد عريض. انتبهوا أحبتي، انتبهوا، فساد عريض. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وكلمة عريض يعني منتشر، يعني باطل، يعني واضح للعيان. واليوم بدي اشوف شو السبب. انتوا الاباء، انتوا الامهات، الاباء والامهات هم السبب الرئيس في هذه المساله. اختيار يا شاب، اختر المراه ذات الدين، اجعل الدين رقم واحد والجماعه رقم اثنين وحسب ثلاثه ومال اربعه، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم جعلها. الناس جعلوا المال والحسب والجمال والدين بالأخير. النبي صلى الله عليه وسلم عكس، قال لا، الدين الجمال الحسب والمال. اختار المرأة الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود، فإني مباهر بكم الأمم. تزوج الودود، يسأل على خالاتها على عماتها، شلون مع أزواجهم؟ ودودات ولودات، خلاص تزوج هذه الوجود الولود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يظاهر من الأمم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن نختار الرجل الصالح للمرأة الصالحة. أول شيء الاختيار، نبدي نختار نفحص مسلمة صاحب الدين. ليش؟ شنو السبب؟ فإن عمر رضي الله عنه أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: الدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه ابن ماجه: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا له أحسن شيء من هذا، له أحسن شيء من هذه السعادة المرأة الصالحة. فإذا عمر رضي الله عنه يقول: ألا أخبرك بخير كنز يكنزه المرء؟ قالوا: بلى. قال: المرأة الصالحة أحسن كنز. لماذا؟ قال: إن نظرت إليها أسرت، وإذا أمرتها أطاعت، وإذا غبت عنها حافظتك في نفسها وفي مالك، تحفظك، ما تدخل عليه، تدخل بيتها واحد غريب، ما تفعل الفواحش والمنكرات، ما تقوم تتصل بالليالي وأنصاف الليالي خاطر وتغازل، ما تسوي هاي المرأة الصالحة. أنت مطمئن؟ لا، وأنت مرتاح. لكن المرأة غير الصالحة لو قيدتها بقيود كسرت تلك القيود، وتنام وانت خايف، خايف من ان تدخل اليك شيئا تكرهه. واعظم شيء بعد الدين ان يفعل الانسان في علمك. انتبه اخواني، اذا الاختيار، الاختيار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه مسلم: من علامات سعادة الإنسان، اسمعوه، علامات سعادة الإنسان ثلاث أشياء: مركب هني، خلقوا سيارة حلوة، بيت واسع ما ضيق مو 50 متر، بيت واسع نظيف مرتب. ثلاثة: مرأة صالحة. اللي عنده مركب هني، عنده بيت واسع، عنده مرأة صالحة، هذا أسعد أهل الأرض. طبعا بعد الدين أسعد أهل الأرض، هنيئا له، هذا سعيد. فيا أحبتي، أول أساس حتى نبني بيت مسلم، الأساس بيت مسلم، الاختيار. اختار بنتك زوج صالح، واختار ابنك زوج صالح، هذا أولا. بعد الاختيار الأساس الثاني المعاشرة بالمعروف. احنا دائما نطالب الرجال بأن يحسنوا إلى النساء، ونستشهد بقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الاثنين، أمر الزوجة بمعاشرة الزوج بالمعروف، وأمر الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف. كلاهما مأموران، كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: ألا فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان بين أيديكم أخذتموهن بذمة الله. اتقوا الله في النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. وكثير من الأحاديث في هذا الشأن. اتقوا الله في النساء آخر كلماته وهو الفارق الحياة، يقول: الله الله في صلاتكم، الله الله فيما ملكت أيمانكم، الله الله في نسائكم. يوصينا بالصلاة، يوصينا بملك اليمين ما عدا الآن عليه، ويوصينا بأزواجنا خيرا. الله الله يوصيك بالصلاة ويوصيك بالمرأة. كم هو مهم إذن المعاشرة بالمعروف. وفي الحديث الذي يرويه ابن ماجه رضي الله عنه يقول أيضا، يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد بيده ما تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ما تؤدي حق زوج الله سبحانه وتعالى، لا تقوم بالعبادة الحق حتى تؤدي حق زوجها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي نفس محمد بيده ما أدت امرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. وإن دعاها لنفسه عن نفسها أجابته ولو كانت على قفر. وفي رواية: ولو كانت على التنور. يعني يقول: إذا دعاها من أجل أن يقضي الوطر معها فلتجبه ولو كانت على التنور. تترك الخبز، تترك يحترق الطعام من أجل أن تحقق رغبة زوجها. طاعة. وهناك آثار تقول: لو لحقت صديد أنفه أو مدعيه مد مالك لو لحقت هذه ما أدت حقه عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يوازن يكون المعاشرة الرجال بالمعروف، نساء بالمعروف. جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، زوجي ما يعطينا حيل، ما يصرف علينا زايد، فأخذ منه. اسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: خذي ما يكفيك وعيالك بالمعروف. أخذي من عنده حتى إذا هو إذا مقصر وياكم، أخذي من عنده بدون ما يعرف، بس بالمعروف، لأنه المعاشرة بالمعروف. هذا الأساس الثاني. نعلم بناتنا، نعلم أولادنا، شلون نعلمهم؟ قل لهم: يا بعاشر زوجتك بالمعروف، عاشر زوجك بالمعروف، دير بالك على زوجتك، دير بالك على زوجك. هذا الأساس الثاني حتى نولد إيش؟ أسرة صالحة. الأساس الثالث والأخير: ربانية البيت. أن يكون هذا البيت رباني، هذا البيت الله، هذا البيت يشتغل من أجل الله. شلون؟ أول شيء يربون أولادهم من أجل الله، يهتمون بعقائدهم مثل ما يهتمون بأبدانهم. احنا اليوم مع الأسف الابن نربي ونكبره ونغسله ونطعمه ونسقيه ونلبسه ونشتري له اجمل الثياب، قل حاول الربربة لكن حالنا كحال من يربي له خروفا حتى يذبحه القطار. احنا نربيه حتى يجي الشيطان ياخذه حتى يذبه بالنار. لا، لابد ان كما نربي جسمه ونحافظ عليه، لابد ان نحافظ على قلبه وعلى عقيدته. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم شلون يعلم الاولاد. كانوا جالسين على طعام وطفل إذا تأكل منه ما منه نفس السلام قال له بس يا غلام سم الله أولا وبسم الله، اثنين كل بيمينك بيد كلمة، ثلاثة كل مما يليك يعني سمي الله وكل بيمينك الشيطان ياكل بيسار كل مما يليك لا تطيش بيدك بالصفحة واحد. ابن عباس رضي الله عنه يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أنا رديفة، فقال لي يا غلام أعلمك كلمات احفظهن، احفظ الله احفظك، احفظ الله أجلس تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله لا تستعن بغير الله، وإذا سألت فاسأل الله لا تسأل غيره، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا وقد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا وقد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. انتهى الأمر. تعليم، تعليم عقيدة. اليوم احنا كبارنا عقائدهم فاسدة، صغارنا المصنعين سينشؤون عقائدهم فاسدة. لماذا؟ لأن الأجداد لم يربوا الآباء، والآباء لجهلهم لم يربوا أبناءهم. يا أخواني الآن خلي بيتنا رباني، بيتنا رباني. حاول الرب عندهم الحقيقة الاعتقاد الصحيح بالله عز وجل، الرب عندهم الإيمانية، ولكن كونوا اسمعوا اسمعوا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين، هذا أمر إلهي. كن رباني. شلون أكون رباني؟ تعاليم الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لما نطبقها راح نكون ربانيين. أحبتي أيضا اسمعوا إلى الربانية. صحابي وزوجته عندهم ثوب واحد، ثوب واحد، شوف اخواني ثوب واحد سافر نظيف ما بشقق، وعندهم كل واحد ثوب يعني على قده. الزوج من يصير الصلاة يلبس الثوب يروح للمسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله راح. تعرف هذه علامة المنافقين كانت، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا الرجل مو من المنافقين. يوم من الأيام وقف الزوجة تنتظر هسه، بعد شوي تأخر زوجها، سأل لماذا تنصرف بعد الصلاة المبكرة؟ اسمع اخواني احنا بصلاة الجمعة بس يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله منهزم. لا، هاي علامات المنافقين، ما أقول لكم منافقين عصر، بس هاي علامات مال المنافقين. لا أقعد كمل تسبيحاتك وعلى كيفك اطلع الدنيا ما راح تخلص. لما تخرج؟ قال يا رسول الله لا تسئب يضرب، والله يا صلى ما عندي وزوجتي إلا هذا الثوب، فأجي حتى أصلي بك أصلي العصر معك وأرجع مسرع حتى تلبس زوجتي وتصلي لأن يكون ساتر إلها. النبي صلى الله عليه وسلم تألم تألم كثيرا. ثم رجع اسمعوا إلى الربانيين سألت زوجة أين كنت تأخرت علي طلاء؟ قال والله حدث كذا وكذا. قالت إذن تطلقني. ما لك يا امرأة؟ قالت عزمت عليك أن تطلقني. ما بين كل مجال خلاص. لماذا؟ قالت ألم نتعاهد يوما من الأيام ألا نشكو الله لأحد من خلقه؟ مو ياكل عهدنا يوم ما نشكو الله الواحد من خلقه، فكيف تشكو الله لرسوله؟ يعني انت لما قلت للرسول عن عماد يعني الله مقصر ويانا، شلون تشكي الله؟ لن اجلس معك. عزمت لولا رسول الله لطلقها. الرسول بقاه، الرسول امرها ان تبقى. قالت لألم نتعاهد يوما ألا نشكو الله لغيره، ألا نشكو الله لاحد من خلقه؟ هاي الربانية اخواني. اليوم احنا نتولى مع العهد ورجالنا ايضا، اذا المريض قصر يشوفون ثوبك فوق راسه، اذا المرأة اذا الرجل قصر الدنيا انقلبت. اسمعوا ما تقبل احد يشكو. يقول لك احنا بيت واحد، احنا لا نظهر، الله اعلم بحالنا. هذه الربانية يحتاج إلى أن نأسس بناء عليها. إذن أول شيء الاختيار، اختيار صحيح. اثنين المعاشرة تكون صحيحة. ثلاثة تكون رباني، البيت ربانية لله من أجل الله، نحمل كلنا من أجل الله. اللهم يا رب أعنا على أن تكون بيوتنا ربانية. اللهم يا رب أعنا على إصلاح أنفسنا وأهلينا. مولانا رب العالمين، أدعو الله عباد الله وصحبه وسلم.